الثلج والرخام في نفس الحكم أحسن الله إليك. الثلج الجليد ما يتوضا به الا اذا تيسر سخن في الماء. طيب